بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا شركة العنان، وقلنا شركة العنان لها شروط. الشرط الأول أن يشترك ببدنين وبمالهما، الثاني وأن يكون معلوما هذا الثالث، وأن يكون من النقدين المضروبين هذا الرابع، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. لو حذفنا كلمة مشاع إيش يصير في العقد؟ لو قلنا أن يشترط لكل منهما جزء معلوم راح يبطل. معلوم يعني معناه جزء معلوم، معناه أنه 1000 ريال، 100,000 ريال، 50,000 ريال، لا، ما هو هذا المقصود. جزء مشاع معلوم. وأحيانا المؤلف أو غيره قد يقول جزء معلوم يقصد مشاع. طيب، عرفنا صور تبطل العقد، ما هي؟ إذا لم يذكر الربح أصلا معناه جهالة، أو ذكر جزءا مجهولا فمعناه أن العقد يبطل، أو دراهم معلومة معناه أن العقد يبطل. لأننا لو قلنا دراهم معلومة، يعني الشركة بيني وبينك أنا 100,000 وأنت 100,000 ولك ربح 50,000، هذا يعني إيش؟ يعني الظلم، لأنه ممكن يكون الربح مثلا 50,000 فقط فتأخذ أنت، معناه أنا ظلمت، وممكن يكون الربح 200,000 فستأخذ أنت 50 وأنا أخذ 150، معناه أخذت أنا من ربح مالك. طيب، أو ربح أحد الثوبين قلنا لا تصح، واضح هذا. ثم قال المصنف إنه هذا الحكم كذلك يطبق في عقد المساقاة وعقد المزارعة وعقد المضاربة. ما هو؟ إنه لابد أن يكون في المساقاة. وش هي المساقاة؟ قلنا يعطيه شجر يسقيها مقابل جزء مشاع معلوم من الثمر. مزارعة يعطيه أرض يزرعها مقابل جزء مشاع معلوم من الزرع. مضاربة يعطيه مال، يعطيه مالا يتاجر به مقابل جزء معلوم مشاع من الربح. واضح هذا؟ في كل هذه العقود الثلاثة يقول نفس الحكم، يعني لا يصح أن نترك الربح ما ننص عليه، ولا يصح أن نجعل لأحد المتعاقدين جزءا مجهولا، ولا دراهم معدودة، ولا ربح أحد الثوبين وما شابه ذلك. يعني ما يصح مثلا في المساقاة والمزارعة يقول له تزرع الأرض ولك الثمر أو الحبوب اللي تطلع في الجزء هذا دون الجزء هذا، واضح؟ أو لك ثمار الشجرة الفلانية دون الشجرة الفلانية، لا، هو له جزء مشاع معلوم كالنصف والربع والثمن وغير ذلك من جميع الحاصل. طيب، قال المصنف والوضيعة على قدر المال. والوضيعة يعني الخسارة، على قدر المال، الذي دفع 3/4 المال يتحمل 3/4 الخسارة. قال المصنف ولا يشترط خلط المالين. خلط المالين واحد، لا يشترط، ما نشترط أن نخلط المالين، واضح هذا؟ قد لا نخلط المالين، لكن المال اللي عندي والمال اللي عندك إذا عملت به أنا فالربح بيننا، ومالك إذا عملت به فالربح بيننا. قال ولا كونهما من جنس واحد، لا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد. كيف يكون من جنس واحد؟ يعني 100,000 أنا 100,000 ذهب وإنت 100,000 فضة، يجوز تصح الشركة ويجوز هذا ولا لا؟ نعم، يمكن هذا، لكن هذا مشكل، كيف يصير فيه جهالة بعدين؟ كم مقدارك؟ كم مقدار حصتك؟ كم حصته؟ ولا لا؟ طيب كيف المصنف يقول يصح؟ ما يشترط، يصح أن يكون رأس المال من جنسين مختلفين. تعرفون كيف نعرف رأس مال كل واحد ومقدار ما يملك؟ إذا انتهينا، يعني خلوني أمثل، أقول أنا أحضرت 100,000 من الذهب، 100,000 جنيه ذهب، وأنت 100,000 درهم فضة، ثم اشترينا بالذهب وبالفضة ثياب وقماش وساعات وبعنا، كيف نعرف حصتي وحصتك من الربح؟ إذا انتهينا، انتهى العقد، نرد، نبيع هذه السلع ونردها إلى إيش؟ إلى فضة وإلى ذهب، فأخذ أنا 100,000 الذهب وأنت تأخذ 100,000 درهم فضة، والزائد هو الإيش؟ هو الربح. طيب، قال المصنف فصل الثاني من الشركات المضاربة، وتسمى أيضا القراض، وتسمى أيضا المعاملة، هذه كلها أسماء للمضاربة. قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، اكتب عندها أي جزء مشاع معلوم، لأن كلمة بعض ربحه لو قصدها المصنف تبطل، يبطل العقد، المقصود جزء مشاع معلوم. بجزء مشاع معلوم. فإن قال والربح بيننا، إذا اتفق قال خذ هذا المبلغ 100,000 اذهب واشتغل بها والربح بيننا، معناه إيش؟ فإن قال والربح بيننا فنصفان، هذا معنى، هذا تفسير بيننا، بيننا يعني نصف لي ونصف لك. طيب، وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر. هذه الجملة ترى فيها أكثر من جملة، وإن قال لي 3/4 خلاص الطرف الثاني للربع، وإن قال لك 3/4 معناه لي أنا الربع، وإن قال ثلث لي الثلث أو لك الثلث خلاص الكلام واضح، إذن للثاني للطرف الآخر الباقي. قال المصنف وإن اختلف لمن المشروط، فلمن؟ للعامل. كيف اختلف لمن المشروط؟ يعني قال مثلا خذ هذا المال واتجر به بالربع، بربع الربح. إيش يعني بربع الربح؟ ربع الربح يعني لمن؟ للعامل ولا لصاحب المال؟ المصنف إيش قال؟ إن اختلف لمن المشروط فللعامل. إذن إذا لم يذكر نصفا ولا ربعا أبدا فهذا مبطل، لكن إن ذكر النصف والربع والثلث والثمن ولم يحدد صاحب النصف والربع والثمن، النصف ما يحتاج تحديد، صاحب الربع والثمن والثلث، فسينصرف هذا الذي حدد لمن؟ للعامل. هذا الأصل. ليش؟ لأننا نقول إنه الأصل إنه صاحب المال له ماله، له ربح المال كله، فما نص عليه سينصرف للدخيل اللي هو العامل. قال المصنف وكذا مساقات ومزارعة، يعني لو قال للرجل اسقي زرعي أو ازرع لي أو اسقي شجري بالربع، معنى الربع هذا لمن سيكون؟ لصاحب الزرع ولا للعامل؟ للعامل. قال ولا يضارب، هذا حكم من أحكام المضاربة، لا يضارب يعني المضارب العامل يعني، ولا يضارب اكتب العامل بمال لآخر إن أضر بالأول أو إن أضر الأول ولم يرضى. صورة ذلك، الآن أنا عندي مال، أعطيت شخص 3,000 ولا 10,000 ولا 100,000 وقلت له تاجر بهذه 100,000 والربح نصفين، أخذ 100,000 وذهب يتاجر بها، فجاءه طرف آخر شخص آخر وقال كمان أنا أعطيك 100,000 تضارب بها، واضح هذا؟ الآن عندما يضارب لي أنا بالاتفاق الأول ثم يضارب لشخص آخر، هذا يضر بي ولا ما يضر؟ أيوة، إن كان يضر، يضرني يعني يضر بتجارتي، فمعناه ليس له هذا، ليس له أن يفعل ذلك، لازم أوافق أنا. إذن هذا المضارب لا يضارب لرجل آخر، لا يضارب لرجل آخر إذا كان يضر بي إلا إذا وافقت، إذا رضيت أنا. واضح هذا؟ طيب لو فعل، ذهب وضارب مع شخص آخر صار شريك لاثنين، شريك لي أنا وشريك لرجل آخر، فما الحكم؟ الحكم إنه ما يحصله العامل من ربح الشركة الثانية يدخله في الشركة الأولى اللي هي شركتي. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. هذا المضارب، أعود أنا الآن للخلف، هذا المضارب اللي ضاربته ب100,000 ريال ليس له أن يضارب مع رجل آخر إذا كان هذا يضر بمضاربتي، فإن فعل فما الحكم؟ الحكم إنه الربح الذي سيحصله من المضاربة الثانية تدخل فين؟ في المضاربة الأولى. قال المصنف ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لكن إن رضي الأول بالضرب ما في بس. واضح هذا؟ إذن على الصورة الأولى لو أني أعطيته 100,000 ثم حصل ربح 100,000 من شركتي من مالي يعني، وحصل نصيبه هو أيضا 100,000 من مين؟ من الشركة الثانية، فإذا يدخل هذه 100 مع 100 هذه يصير 200 فنقسمها بيننا، هذا إن لم أرضى. قال المصنف فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني إن فعل فضارب وأضر بالأول ولم يرضى الأول رد حصته في الشركة. قال المصنف ولا يقسم، أي الربح، اكتب الربح، مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. إذا لا يقسم الربح بين المضارب والمضارب والعقد باقي. كيف العقد باقي؟ يعني ما فسخنا الشركة، ما زالت الشركة قائمة والبيع والشراء مستمر، فإذا لا يوزع الربح في هذه الحالة إلا باتفاق الاثنين. لماذا ما باتفاق الاثنين؟ لأنه توزيع الربح في هذه الحالة لمصلحة من؟ لمصلحة العامل، وقد تضر بصاحب رأس المال. كيف هذا؟ أعطيته 100,000 بدأ يشتغل من 1/1، بعد 6 أشهر أصبحت 100,000 هذه رأس المال أصبح 200,000. واضح هذا. فالعامل الآن من صالحه أنه يأخذ نصف الربح اللي هو 50% 50,000 يطلعها، هذا ربحه ويستمر. طيب وما يدريه، يمكن لو استمرينا في شهر 7-8 تحصل لنا خسارة ويروح رأس المال كله، فإذا سحب ربحه هو من الذي سيتضرر؟ صاحب المال. ولذلك لا يقسم الربح إلا بحالتين، إما نصفي الشركة وكل واحد يأخذ ربحه، أو يوافق صاحب المال على توزيع الربح قبل القسمة. قال المصنف: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. طيب قال: وإن تلف رأس المال، يعني كله أو بعضه، تلف بعض رأس المال بعد التصرف، بعد يعني البدء في الشركة، بعد التصرف، إذا تلف رأس المال أو تلف بعض رأس المال بعد التصرف، هذه صورة. الصورة الثانية: أو خسر، يعني بعد التصرف خسر، قال: جبر من الربح، جبر من الربح، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، قبل قسمته أو تنضيضه. كيف يعني؟ افهموا الكلام. الآن هذه شركة المضاربة 100,000 ريال، أعطيته 100,000 ريال على أن يضارب، بدأ يتاجر، بدأ يشتغل، الآن حصل التصرف، بدأ يتصرف. لو تلفت قبل أن يتصرف، من الذي يتحمل؟ يعني الآن جبنا 100,000 ريال وقلت خلاص هذه تفضل، هذه 100,000 ريال والربح نصفين بيننا. قبل ما يبدأ ويشتري بضاعة وكذا تلفت 50,000، مين يتحملها؟ صاحب المال، صاحب المال. طيب بدأ اشتغل، بعد أن بدأ في البيع والشراء وكذا تلفت 50,000، مين يتحملها؟ الشركة تتحملها، الشركة تتحملها، هذا معناه. طيب هب أنه أعطيته 100,000 ريال واشتغل وكسب وكذا، وفي نهاية السنة قسمنا الفصل، يعني أنهينا العقد وفسخنا العقد وأنهينا الشركة وقسمنا الأرباح، تلف رأس المال بعد قسمة الربح، مين اللي يتحمل؟ صاحبه، صاحب المال. واضح الآن؟ إذن قبل العمل وقبل التصرف يتحمل الخسارة صاحب المال، بعد القسمة يتحملها صاحب المال، في أثناء العمل مين يتحملها؟ الشركة كلها، الشركة كلها. وأمثل الآن بمثال واحد أظن واضح، ما هو؟ الآن أعطيته 100,000، في شهر واحد بعد شهر صارت 150، بعد شهرين صارت 200، صارت 200، بعد 3 أشهر حصلت خسارة 50,000 رجعت ل 150، فاهمين عليه؟ بعد شهر 4 رجعت ل 100، حصلت خسارة أخرى، بعد شهر خسارة ثالثة نزلت ل 50، فاهمين إيش قاعد أقول؟ بعد شهر حقق ربح، ارتفع رأس المال إلى 200 أو إلى 300، واضح؟ انتهت السنة وإحنا على 300، كيف نوزع الأرباح؟ نوزع الموجود. يعني لا ننظر أنه لا أنا حققت ربح في فترة راحت ثم خسرت، الربح والخسارة في أثناء العمل تتحملها الشركة، أظن هذا واضح. يعني ما يجي العامل يقول لا بس أنا في شهر 2 كسرتك 100,000 أعطيني 50 منها، طيب خسرت في البيعة اللي بعدها ما لي شغل، أنا أدخل في الربح ما أدخل في الخسارة؟ العامل ما يقول كذا، هو يدخل في الربح ويدخل في الخسارة. قال المصنف: وإن تلف رأس المال أو بعض رأس المال بعد التصرف، طبعا سيكون يتحمله صاحب رأس المال، أو خسر، جبر أو حصلت خسارة، يعني جبر، أي الخسارة هذه جبرت من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، قبل قسمته نقدا، قسمته يعني نقدا، تنضيضه أكتب عندها تحويله نقد مع المحاسبة، حتى لو ما قسمنا لكن حولناها إلى نقد، صفينا البضاعة كلها وحولناها إلى نقود وقسمنا وتحاسبنا، فعرفنا أنه أنت لك كذا وأنا لي كذا، دخلنا ب100,000 وانتهينا ب200,000، فعرفنا أنه المضارب له 50 وصاحب رأس المال له 150، ما تمت القسمة لكن تم إيش؟ تم التنضيض. التنضيض يعني تحويله إلى ناض، يعني تحويله إلى نقد. فإذا حصل التنضيض مع المحاسبة وتحاسبنا عند ذلك، أي خسارة تحصل هي في حق من يتحملها؟ صاحب المال. قال المصنف: الثالث شركة الوجوه، أن يشترك في ذمتيهما بجاههما فما ربح بينهما فما ربح فبينهما اكتب عندها على ما شرطاه. إذن ما هي شركة الوجوه؟ أن يشتري الاثنين في ذمتيهما، معنى ما عندهم رأس مال إنما يأخذ بالذمة، بجاههما بثقة الناس بهما، فما ربح فما حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه، نصف ونصف أو ثلاثة أرباع وربع أو كذا، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل عن الصاحب عن الشريك الآخر في التصرف وكفيل عنه في الثمن سيتحمل معه. طيب، قال والملك بينهما على ما شرطاه، الملك بينهما على ما شرطاه. لو اتفقوا أننا نفتح الدكان ونحضر بضاعة، لكن واحد فيهم قال أنا لا أتحمل إلا الربع، أنا سأحضر بضاعة ربع، والثاني قال أنا أتحمل ثلاثة أرباع، إذا الملك بينهما على الاتفاق. والوضيعة على، قال والوضيعة على قدر، على قدر ملكيهما. هذا واضح ولا لا؟ على قدر الملك اللي هم اتفقوا عليه. ثم قال والربح على ما شرطاه. إذن والربح على ما شرطاه، إذن الملك على ما شرطاه والوضيعة على قدر الملك. لكن لاحظوا هنا المصنف زاد مسألة، قال والملك على ما شرطاه، ثم قال والوضيعة على حسب الملك، ما قال والوضيعة على حسب المال لأنه ما في مال، وإنما فيه ملك يتفق عليهم، يتفقان عليه. ثم بعد ذلك بناء على الاتفاق على الملك سنبني مسألة الخسارة. ثم قال والوضيعة على قدر المال. طيب هذه المسألة واضحة، انتقل لما بعدها. قال والرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. هذا له مثال الآن في الواقع، مثل إيش؟ مثل اللي يشتركوا مع بعض، العمال يشتركوا مع بعض في ماذا؟ مثلوا في إيش؟ حمل بضائع. طيب بنائين مثلا، وش كمان؟ ها؟ غسيل، نقل عفش، سباكة، ضرب بويا، عمال يشتركون مع بعض. قال أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. قال المصنف رحمه الله شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. إذن الأول لو اتفق مع شخص هذا الاتفاق سيسري على الباقي، لأنها شركة، لأن العلاقة بينهم علاقة شركة، فالاتفاق يمضي على الجميع. طيب المصنف ذكر صور لشركة الأبدان وتصح، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. يعني تصح شركة الأبدان في مثل هذا الاحتشاش، يجمعون حشيش، يجمعون حطب، سائر المباحات كجمع ثمار مثلا أو حبوب أو نحوها من جبال أو كذا. نعم. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. طيب إذا مرض أحدهما فالكسب يبقى بينهما. طيب حتى المريض؟ نعم حتى المريض، إلا إذا طلب الصحيح من المريض أن يقيم مقامه بدل، يقيم مقامه شخص آخر، فعند ذلك يلزم، وإلا فهم شركاء أصلا. ولذلك في شركة الأبدان ليس عمل الأول كالثاني، لما يكون العمل أبدان ترى العمل متقارب والربح بينهم، إذن يغتفر عن إيش؟ عن الفروق اليسيرة، لأنه كلهم مثلا يعمل في مهنة واحدة، مثلا حمل بضائع أو كذا، ليس ما يحمله الأول كالثاني تماما، قد يحمل الأول أكثر من الثاني، يكون أسرع، يكون كذا، فيغتفر عن مثل هذا. إذن إذا مرض أحدهما فالكسب بينهما. طيب وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، لزمه أن يقيم شخص مكانه، وإلا فسخ العقد. طيب المفاوضة. الخامس شركة المفاوضة. نعم. أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. من أنواع الشركة أكتب عندها الأربعة، من أنواع الشركة الأربعة الماضية، يعني هي خمسة لكن المفاوضة هي أن تجمع إيش؟ تجمع أنواع الشركة الماضية الأربعة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا، يعني أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. إذن قلنا إحنا صورنا هذا، قلنا شركة المفاوضة إنه يفوض كل واحد صاحبه في تصرف مالي وبدني، خلاص إحنا شركاء، 100,000 اللي عندك والمئة ألف اللي عندي وبين وأي عمل تتحمله أنت أو تتكفل به وأنا أتكفل به فنحن شركاء. إذا جمعنا شركة أبدان وجمعنا شركة عنان، وبعدين ترى أي مضاربة تضاربها أنت وأنا أضاربها فهي أيضا تدخل في الشركة، إذا أدخلنا معها شركة المضاربة. وكل ما تأخذه من السوق بوجهك أو أخذه أنا من السوق بوجهي فيدخل في الشركة، إذا أدخلنا فيها شركة الإيش؟ الوجوه. هذه هي شركة المفاوضة. طيب، صحيحة ولا باطلة؟ المصنف يقول هي صحيحة إلا إذا شرط شرطا واحدا سيبطلها، سيذكر بعد قليل. طيب أكمل. والربح على ما شرطاه. الربح على ما شرطاه القاعدة مضطردة بعد ذلك. والوضيعة بقدر المال. والوضيعة بقدر المال، وقلنا هذه القاعدة مضطردة في كل أنواع الشركة. نعم. فإن أدخل فيها كسبا. الآن سيذكر الشرط الذي يبطل ويفسد شركة المفاوضة، ما هي؟ فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. نعم، كسبا نادرا، غرامة نادرة. ما هو الكسب النادر؟ الكسب النادر كاللقطة والركاز والميراث، والغرامة النادرة كأرش الجناية. إذن يقول له إحنا شركة في كل شيء، مضاربة وعنان وأبدان ووجوه، بل أكثر من هذا، أي لقطة تحصلها أنت وتملكها أنا أدخل معك شريك، أو ركاز تجده من دفن الجاهلية أدخل معك شريك، أو أنا فتدخل معي شريك، أو ميراث لو جاءك ميراث أنا أدخل معك شريك، هل له حق أن يدخل معه في الميراث أو في اللقطة أو في الركاز؟ أو غرامة نادرة، كان يقول لو حصلت جناية منك فتتحمل فأتحمل معك، أو مني فأنت تتحمل معي، أو حصلت لك حصلت جناية عليك وجاءك دخل فإيش يعني أجني معك، يعني استحقيت أنت دية فأنا أدخل معك شريك أخذ نصف الدية معك. طيب يقول إن أدخل هذا أو نعم ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. هذا هو الشرط اللي يفسدها. كيف ما يلزم أحدهما من ضمان غصب؟ يعني يقول له أنت لو غصبت شيء، غصبت مالا وضمنوك هذا المغصوب ودفعوك هذا فتدخل مع أدخل معك، أو أنا لو غصبت أنت تدخل معي، أو خنت أمانة وضمنوني إياها فأنت تدخل معي. فهمت المسألة؟ قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. لماذا؟ نقول لكثرة الغرر، لأنه هذا أدخلنا فيها كسبا نادرا، هذا غرر فيها فاحش. وإذا في هذه الحالة لو اشترطوا هذا الشرط الشركة تبطل، شركة المفاوضة. كيف نوزع رأس المال أو نوزع عفوا الربح؟ إذا نكتب عندها عند قوله فسدت لكثرة الغرر ولكل ربح ماله، كل واحد يأخذ ربح المال اللي دفعه، مع يعني نلتفت إلى شروط هذه الشركة. الشركة هذه باطلة، وأي شركة تبطل فكيف نوزع الربح؟ مش بحسب الاتفاق، بحسب إيه؟ رأس المال. هذه الساعة نعامل الربح مثل الخسارة، إذا قلنا هذه الشركة بطلت وفسدت فمعناه أننا نوزع الربح بحسب المال والخسارة بحسب المال. أما إذا كانت الشركة صحيحة واشترط في الربح زيادة فالربح بحسب المتفق عليه. هذا كلام واضح؟ انتقل المساقة. نعم. قال المصنف رحمه الله باب المساقة. المساقة تعريفها دفع شجر له ثمر مأكول، دفع شجر له ثمر مأكول لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمر، لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمر، كما قلنا نصف ربع ثمن ثلث. طيب تفضل. تصح على شجر له ثمر يؤكل. هذا رقم واحد، المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل. طبعا تفرقون أنتم بين الشجر وبين الزرع ولا ما تفرقون؟ وش هو الشجر؟ الذي له ساق وأغصان وهذا يخرج ثمار، والزرع لا ساق ولا ولا ولا أغصان، هذا ينبت فيحصد وخلاص السنة الثانية ينبت مرة ثانية. طيب يقول تصح على شجر، يعني المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، وقلنا احنا تعريف دفع الشجر له ثمر مأكول لمن يسقيه بجزء مشاع، يعني مشاع معلوم من الثمر، يقول له خذ هذا البستان اسقي الزرع او اسقي الثمر او اسقي الشجر الثمر او الشجر وتأخذ مقابل هذا نصف الثمرة أو ربعها أو كذا. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وعلى ثمرة موجودة، اكتب رقم 2 واكتب عند موجودة لم تكمل، يعني في ثمرة بدأت تظهر لكن ما اكتملت، فساقيت شخص قلت له اسقي هذه الثمار وخذ نصفها. طيب 3 وعلى شجر يغرسه، وعلى شجر يغرسه يعني يعطيه الأرض وأعطيه شجر، أقول له اغرس هذا الشجر واسقه ثم لك جزء معلوم مشاع من الناتج من الثمر. طيب أكمل يا شيخ. ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، اكتب عندها عند قولي بجزء معلوم مشاع، وقلت أن المصنف أحيانا يتساهل يكتب كذا لأنه معروف قضية مفهومة عندهم واضحة. طيب إذن يعمل عليه العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. ما حكم عقد المساقاة، جائز ولا هو عقد لازم؟ عقد جائز يمكن فسخه، أي واحد يفسخ يفسخ، لكن عندنا تفصيل في الفسخ. تفضل. وهي عقد جائز معناه ليست لازم. طيب فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. نعم هذه المسألة الأولى، الآن اتفق مع العامل قال تسقي الشجر ولك النصف، بدأ يسقي بعدين المالك فسخ قبل أن تظهر الثمرة، فسخ العقد لأنه قلنا جائزة عقد جائز فسخ. طيب العامل لما اشتغل هذا يذهب جهده، قال المصنف فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة، نحوله إلى أجرة نعطيه أجرة مثله. واضح هذا. لكن هذه الكلمة التي قال المصنف قبل ظهور الثمرة، طيب لو بعد ظهور الثمرة، اكتب عندها وبعد ظهور الثمرة لا يملك الفسخ، وبعد ظهور الثمرة لا يملك الفسخ، يكون هو استحق اصلا جزء في الثمرة فما يملك ان يفسخ العقد هذا، وبعد ظهور الثمرة لا يملك الفسخ. طيب الصورة الثانية وان فسخها هو فلا شيء له. إذن الصورة الأولى ألف إذا فسخ المالك، وعرفنا الحكم إذا فسخ المالك ما الحكم، الصورة الأولى اللي ذكرنا إذا فسخها المالك فما الحكم، ها نفصل نقول قبل ظهور الثمرة نعطي العامل الأجرة، بعد ظهور الثمرة لا يفسخ. طيب وإن فسخها هو اكتب عندها أي العامل فلا شيء له، إذا كان العامل هو بدأ يسقي ثم قال أنا ما أبغى وفسخ المساقة ليس له شيء لأن الفسخ جاء من قبله. الآن سيذكر المصنف عليه رحمة الله ما هي الأشياء التي تلزم العامل في عقد المساقة، وما هي الأشياء التي تلزم صاحب الأرض والشجر في هذا العقد. واضح؟ تفضل. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. قف. إذن ما الذي يلزم العامل؟ ما فيه صلاح الثمرة. ثم مثل لذلك قال من حرث وسقي، حرث الأرض وسقي الشجر، وزبار يعني قطع الأغصان الرديئة، وتلقيح تلقيح الثمار، وتشميس للثمرة، وإصلاح موضعه يعني إصلاح موضع التشميس. هذا الكلام الذي ذكره المصنف أمثلة ولا المسألة سنردها للعرف، سترد لعرف الناس. قال وإصلاح موضعه يعني موضع التشميس، وطرق الماء يعني وإصلاح طرق الماء، وحصاد ونحوه. كم مثال مثل المصنف لما يلزم العامل؟ كم رقموها؟ 8 حرث، سقي، زبار، تلقيح، تشميس، إصلاح موضع التشميس، إصلاح طرق الماء، الحصاد. طيب وعلى رب المال أكمل. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. طيب وعلى رب المال ما يصلحه يعني ما يصلح المال، ما يصلح المال كسد حائط، إذا كان يحتاج أنه يبني حائط سد ولا كذا هذا ما هو على العامل، هذا شيء للأرض فإذا يفعله صاحب الأرض. إجراء الأنهار هذا على مالك الأرض، وإجراء الدولاب، الدولاب اللي يدور عشان يسقي الماء يعني يخرج الماء من النهر، ونحوه كحفر بئر، حفر البئر هذا على المالك وليس على العامل، وهذه الأمور كما قلنا يعني مردها لأعراف الناس. طيب نكمل. قال المصنف رحمه الله فصل وتصح المزارعة بجزء. والمزارعة لا تصح المزارعة، لكن المزارعة ما عرفناها، ما هي المزارعة؟ دفع أرض وحب لمن يزرعه. دفع إيش قلنا؟ شيء واحد ولا شيئين؟ دفع إيش؟ شيئين، أرض وحب. طيب لمن يزرعه بجزء مشاع معلوم من الربح، أصبحت المزارعة مثل المساقعة، لكن المساقعة على الشجر والمزارعة على الزرع. طيب تفضل يا شيخ، أعد. تصح المزارعة. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. نعم، إذن بجزء معلوم، اكتبوا عند كلمة معلوم مشاع، عشان لا أحد يقول بجزء معلوم يعني أعطاه قال له لك 100 كيلة بر، لا ما يصح هذا. بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، يعني ينصون الربع. إذا قالوا الربع سكتوا، سيكون لمن الربع؟ مرت معنا للعام. وإذا نصوا إن الربع للعامل أو للمالك خلاص بحسب النص، واضح؟ إذن المساقاة والمزارعة كلها الأصل فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عاملهم يعني خلى عندهم الأرض يزرعونها والشجر يسقونه بشطر ما يخرج. طيب أكمل يا شيخ. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. ولا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، يعني إذن معناه إيش؟ ممكن يكون الحب من مين؟ من العامل. يقول لا يشترط هذا، تصح لو كان من العامل. وعليه، يقول المصنف، وعليه عمل الناس، يعني الناس يعملون هذا، إنه يكون أحيانا البذر من العامل. اكتبوا عندها هذه المسألة، طبعا من المسألة التي خالف الإمام الحجاوي فيها المذهب، اكتبوا عندها. والمذهب اشتراطه على رب الأرض زي ما قلنا في التعريف، دفع أرض وحب. إذن والمذهب اشتراطه على رب الأرض، يعني على مالك الأرض. الرب هنا بمعنى المالك. طيب نكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة تعريفها، ما هي الإجارة؟ الإجارة طبعا تختلف عن البيع، وإحنا أشرنا إلى الإجارة في البيع كيف الفرق بينها وبين البيع، ما هو؟ إنه البيع على التأبيد، والإجارة لا، ليست على التأبيد، إنما هي مؤقتة بزمن معين. تعريفها: عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم. ما زال التعريف لم ينتهي. عقد على إيش؟ على منفعة مباحة ليست محرمة، معلومة ليست مجهولة، بعوض معلوم ليست بدون عوض. لو كانت بدون عوض إيش صارت؟ صارت إجارة ولا صارت عارية؟ ها؟ صارت عارية. بعوض معلوم، لو كانت بعوض مجهول ما تصح الإجارة. طيب إلى الآن ما فهمنا ما هو الشيء الذي يؤجر. قال: من عين مدة معلومة أو عمل معلوم. معناه اللي يؤجر إما عين لمدة معلومة، أجر أرض أو بيت مدة معلومة، أو عمل معلوم. كيف عمل معلوم؟ عمل معلوم يعني أجر واحد يخيط لي الثوب أو يغسل الثوب، ها؟ هذا إجارة، لكنها إجارة على منفعة عمل. فإذا الإجارة إما أن تكون على منفعة عين أو على منفعة عمل. طيب كتبت التعريف، تفضل يا شيخ. تصح بثلاثة شروط. الأول، واكتبوها، اكتبوا الأول الذي سيأتي الآن، تفضل. معرفة المنفعة. طيب إذا الشرط الأول في الإجارة معرفة المنفعة، وباختصار الشروط الثلاثة، بثلاثة شروط. الثلاثة شروط ما هي؟ معرفة المنفعة، والشيء الثاني معرفة الأجرة، والشيء الثالث أن تكون المنفعة مباحة. ما هي الشروط الثلاثة؟ معرفة المنفعة، ما هي المنفعة التي بتستأجرها، وفي المقابل ما هي الأجرة التي ستدفعها، والثالث أن تكون هذه المنفعة مباحة، الإباحة في العين أو في المنفعة. الآن الشرط الأول في شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة، مثل إيش؟ مثل المصنف بثلاثة أمثلة، تفضل ما هي؟ كسكنى دار، هذا أول، وخدمة آدمي مثل الموظف أو الخادم أو السائق، هذه كلها إجارة، وتعليم علم، وتعليم علم هذا الثالث. لكن انتبهوا، تعليم علم هنا يقصدون على المذهب كعلوم الآلة مثلا، لا تعليم القرآن والحديث والفقه على المذهب. والرواية الثانية أنها تجوز، المصنف أجمل ما ذكر هذا لكن نحن فصلنا الآن. إذن تعليم علم على الرواية الثانية، عند الإمام أحمد إنه أي علم ولو كان قرآنا أو حديثا أو غير ذلك. طيب أكمل الشرط الثاني لصحة الإجارة. الثاني معرفة الأجرة. طيب انتبهوا معي، معرفة الأجرة لها ثلاثة طرق، إما بالتحديد والاتفاق، وهذا هو الأصل في تحديد الأجرة، في معرفة الأجرة. ويمكن أن تحدد الأجرة بعرف الناس، أعراف الناس ما هي. طيب ويمكن أن تحدد الأجرة بما جرت به عادة الناس، إذن ثلاثة طرق. قال المصنف: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما. إذا نقف عند معرفة الأجرة لنكمل بعد الصلاة، فاصبروا معنا واستعينوا بالله وربنا يعينكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.